بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي يلقى هذه الخصلة، خصلة أن تتبع السيئة بالحسنة. في ناس فاكرة أن الهاء هنا الضمير يعود على الجنة، لا، ده اللي مذكور هنا الخلق، الخلق. وما يلقاها، أي يلقى هذا الخلق، وهو دفع السيئة بالحسنة. ولا يلقى هذا الخلق مين؟ إلا الذين صبروا على إيذاء الناس. وما يلقاها، أي يلقى هذا، إلا ذو حظ عظيم. آية الناس كل يوم بتقراها وحفظها، لكن من أصعب ما يكون في تنفيذها في الواقع العملي، لما تجد إنسان يأذيك وتقابل أنت أذيته بالحسن. شوف أنت بقى بتقرأ الآية ليل نهار، لكن لما يجي ربك يختبرك وواحد يأذيك، يبقى ربنا بعث لك اللي يأذيك علشان يبين الخلق ده فيك، يبقى بعث اللي يأذيك بعثه إليك لينفعك، ليوصلك إلى الله، بعثه مخصوص، رسالة من الله. لأن الخلق ما هم إلا أيادي الحق، وألسنة الخلق يجري الله على ألسنة الخلق ما يريده الحق سبحانه. فربنا يطلق عليك واحد يأذيك عشان يشوفك، هتقابل الأذية دي بالحسنة ولا هتقابل الأذية بالأذية، ولا بأذية أكثر منها؟ ما هو في واحد يقول لك اللي يرشني بالمية رشه بإيه؟ بالدم، يعني راجل شراني ما يهموش. دي مش خلق المسلمين، دي خلق الناس الشضلية. واحد شضلي معلش، واحد فتوى يمشي، لكن واحد مسلم لا، المسلم يدفع السيئة بالحسنة، يحسن يسيء إليك وأنت تحسن إليه. خلق صعب، عشان تعرف إن الخلق الحسن هو أصعب عبادة في الواقع العملي، وعلشان كده ثوابه أعلى ثواب. أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، لصعوبة هذا الخلق. وما يلقاها، أي يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسن، إلا الذين صبروا على إيذاء الناس فكظموا غيظهم وعفوا عنهم وأحسنوا إليهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. القرآن بيفسر بعض. وما يلقاها إلا الذين صبروا فكظموا غيظهم ثم عفوا عن الناس ثم أحسنوا إليهم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن دخل أهل الجنة، وأهل الجنة حظهم عظيم عند الله. فتاخد بالك الكلام اللي بنقوله في الحكم كله من القرآن والسنة. لحسن في بعض الناس بتتكر تقول ايه، هو الجدع ده بيصعب علينا الدين كده ليه؟ ده الدين ما هو سهل اهو، ما احنا قاعدين اهو بناكل ونشرب ونصلي ومبسوطين، لكن بنعض بعض وبنأذي بعض ولا نحب لاخواننا ما نحب لانفسنا. يبقى فين حقيقة الدين؟ حقيقة الدين هي التي تثمر في القلوب وتؤدي بعد ذلك اعمال ظاهرة في الجوارح تدل على ما في القلب. نبتدي درس النهار. انت بتكتب دي مقدمة حد انت هو كده مش ماشي. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام لإصلاح الظواهر، وجاء بالإيمان لإصلاح البواطن، وجاء بالإحسان لمراقبة الله عز وجل ومشاهدته. الحمد لله الذي ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق ليسوقهم إليه سبحانه بالشريعة ظاهرا وبالإيمان باطنا وبالإحسان حقيقة. فصلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله خيرا، خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم أبلغه منا جميعا التحية والسلام في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة التي استحب فيها صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام. سيدنا من عطاء الله من حال الإنسان الذي يرجو أن يشرق باطنه وصور الأكوان منطبعة في قلبه، فيقول: كيف يشرق قلبه قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ كيف يشرق هذا القلب الذي هو محط نظر الله عز وجل والذي هو محط معرفة الله عز وجل؟ كيف يشرق وفي القلب الدنيا مملوءة، والله أغنى الشريكين أن يشرك به؟ إذا نظر إلى قلب العبد فوجد فيه سواه لا تشرق أنوار الحقائق فيه أبدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني حتى ولا نفسه، ولا حتى يعبد الله من أجل إن هو يسعد نفسه، لا، وإلا يبقى بيعمل هذه الأعمال لنفسه وليست لله. فكيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ وجلاء القلب ذكر الله والطعام الحلال، لا جلاء للقلب إلا الحاجتين دول، ذكر الله وأن يكون طعامك من حلال. لو ذكرت الله مئات السنين وغذيت من الحرام لا يذكر، يبقى تحري الحلال عبادة يفتقر إليها كثير من المسلمين في هذا الزمان. تحري الحلال، المسلمون الآن يتحرون الكثرة في الرزق والسعة في الرزق دون أن يتحرى الحلال للأسف، إلا من رحم رب. ولكن المسلم الذي يعرف حقيقة الإيمان ويعرف حقيقة الدنيا وأن كل ما فوق التراب تراب وأنه لابد أن يلقى الله وأن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب يتحرى الحلال، فتحري الحلال حتى تتغذى من الحلال. فإذا ذكرت الله جاء ذكر الله مع حرارة الحلال تجلي مرآة القلب فتتشوف إلى أنوار الحق، فتبدأ تشرق أنوار الحقيقة في القلوب وأقمار التوحيد في القلوب، وتعمل وتستشعر القرآن كأنك أول مرة تسمعه، وتستشعر التسبيح كأنك أول مرة تقوله، وتستشعر الصلاة كأنك أول مرة تصلي. وهذا هو الفتح الذي يقول عنه العلماء: تفتح لك مغاليق الأسرار فيشرف القلب على أنوار الجبروت والملكوت، على أنوار الحقيقة، فلا يرى في الكون إلا الله، فلا يحجب بالمكونات عن المكون، ولا بالحركات عن المحرك، ولا بالصناعة عن الصانع، ولا بالفاعلين عن الفاعل سبحانه، فيرى الله في كل شيء ولا يفقد الله في أي شيء. لماذا؟ لأن صور الأكوان انجلت من القلب والقلب لا يرى إلا جهة واحدة، إما كون أو مكون. ثم بعد ذلك يتعجب ويقول: أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وفروا إلى الله. تسافر في أرض المعاني، تترك أرض الحس والأوهام إلى أرض المعاني والحقائق، فتسير في وديان طويلة حتى تصل إلى الله، وديان ودهاليز النفس التي قد تنقطع الحياة ويموت الإنسان قبل أن يقطع فيافيها وصحاريها إلى الله. فأنت مأمور أن تفر إلى الله وأن ترحل إلى الله، ترحل من الحس إلى المعنى، ومن الكون إلى المكون، ومن الظاهر إلى الباطن، وترحل من الأوهام إلى الحقائق. في رحيلك هذا هناك معوقات، قابلك، أي حاجة تحصل، هذه الموانع والعوائق هي الشهوات التي تكبلك. فأنت في طريقك إلى الله مسافر تحاول أن تصل، والذي يريد أن يصل سريعا يتخفف من أحماله حتى يسرع الخطى. والأحمال والعوائق هي الشهوات التي تمنعك، الشهوات المتعلقة بشهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة المنصب وشهوة الجاه وشهوة المال وشهوة حب الظهور وشهوة السيطرة وشهوة التشفي والانتقام من الأعداء وممن لم يكن على السيرة التي ترضيك. كل هذه الشهوات التي تحجر قلبك وتمنع قلبك من السفر إلى الله، يجب على الإنسان أن يتخفف منها. أم كيف يرحل إلى الله؟ لأن الله قال وفروا إلى الله، أي ارحلوا إلى الله. وجاء في الأرض وفي السعي للرزق قال إيه؟ فامشوا في مناكبها. أما في الاتجاه إلى الله قال فروا، أي أسرعوا، سابقوا إلى جنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في أعمال الآخرة، ولم يقل في أعمال الدنيا. أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته ولو كانت شهوات حلال؟ ولذا تخفف النبي من الحلال حتى صلى الله عليه وسلم، فما بالك لو كانت شهوات حرام؟ الشهوات الحرام تمنع السفر على بالكلية، تمنع الوصول والحركة إلى الله بالكلية، الشهوات المحرمة. أما الشهوات الحلال كالطعام والشراب والنكاح وغير ذلك تعطل ولا تمنع، وعلى قدر كثرتها على قدر العطلة التي تعطل الإنسان فيها. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل والشرب حلال ولكن لا تكثر من هذا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبة، والأكل والشرب حلال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات، التخفف من الحلال يعين على الوصول إلى الله، وذلك يكون بالصمت، أي كثرة الصمت للعبرة، ويكون كلامك في ذكر الله أو في الإحسان بين المتخاصمين أو في التناصح للمسلمين أو في تلاوة القرآن أو في ذكر الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فالشهوات الحرام يجب أن تمتنع عنها بالكلية لأنها تمنع الحركة إلى الله من الأصل، بل قد تقصرك إلى الخلف وتؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. أما الشهوات الحلال تعرقل ولا تمنع بالكلية، تعرقل فقط. ولذا وجب عليك أن تأخذ من الحلال بالقدر الضروري. جزاك الله، أكرمكم الله. تأخذ من الحلال بالقدر الضروري. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ثوب جديد لبسه وحمد الله وتصدق بالقديم، ما كانش عنده دولاب ملابس صلى الله عليه وسلم، يتصدق بالقديم ويلبس الجديد صلى الله عليه وسلم. ما كانش عنده لا دولاب ملابس ولا عنده خزنة وصندرة يخزن فيها الحاجات القديمة ولا الحاجات اللي موجودة في بيوت المسلمين، شيء لا تنتفع به ورزقك الله غيره خرجه، اخلص منه على طول. اللي انت شايفه قديم بالنسبة لغيرك يبقى جديد ويفرح به. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم متقلل في الدنيا، زاهد فيها صلى الله عليه وسلم، لعلمه ان هذه الاشياء معوقة، معوقات. فلا تأخذ من الحلال الا بقدر الضرورة وان كان ولا بد، فبقدر الحاجة وان كان ولا بد، فبعض التحسينيات، لأن هناك ضرورة وحاجة وتحسينيات، ضرورات وحاجة. حاجيات وتحسينيات. الضرورات ما لا تستطيع ان تعيش بدونه. دي ضرورات زي الخبز والماء. والحاجيات تعرف تعيش بدونها، لكن لما تبقى موجودة تبقى حلوة قوي، يعني يبقى مع الخبز حاجة تغمس، يبقى الغموس مع الخبز دي حاجيات تقدر تستغنى عنها، وانت جعان ممكن تاكل العيش حاجة، لكن لو مفيش عيش اصلا هتاكل بسكويت؟ ما هو مفيش عيش، يبقى من باب اولى مفيش بسكويت. يبقى العيش ضروريات، مثال للضروري، والغموس اللي هو الإدام مثال للحاجيات، والفاكهة تحلي بقى بعد ما تاكل مثال للتحسينيات. ثوب يستر عورتك للصلاة، حاجات ضروريات. ثوب يستر العورة وثوب فوقه للتجمل، يبقى ايه؟ حاجيات. فوق الثوب للتجمل حطيت بقى ايه؟ كوفية وعباية وكرافتة، ولبست شراب لون مش عارف ايه، ولبست قميص مش تمشي، بس مش ايه؟ مش ببدأ. تبقى الامور كلها، مش تلبس الكرافتة مش عارف بكام 100 جنيه، وتلبس القميص بكام 100 جنيه، وتلبس الطقم الواحد تبقى ماشي كده تتهز بيه ب5000 6000 جنيه، طقم واحد وانت عندك في الدولاب كذا طقم زي. وبعدين تقول انا مالي كده بقالي كتير بعبد ربنا، مش حاسس ان انا بوصل لحاجة. كيف ترحل الى الله وانت مكبل بشهواتك؟ فالشهوات ولو حلال تعطل، ولذا كان ياخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالضروري. دخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا فراشه علم في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم من خشونة الفراش، كان لا ينام على سرير صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل على ثوان يعني على صفة عالية، ولم يأكل في تكرجة قط يعني ما كانش مشهيات أبدا، لا سلطة ولا فواتح شهية ولا الحاجات الحلوة دي. ده انت بتروح المطعم من دول يقعد يقدم لك سلطات، يجي 5 16 انواع سلطات تشتغل فيها فين على ما يجيب لك الطبق الاصلي، وبعد ما يجيب لك الطبق الاصلي يجيب لك الحلويات. لكن شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل في سكرجة قط، يعني لم يأكل مشهيات قط، ولم يأكل صنفان في مائدة، هو يبقى صنف واحد صلى الله عليه وسلم، ولم يأكل خبز الدقيق القمح الى ان مات، كان يأكل خبز الشعير. انت ما دقتوش ولا انا دقت، ربك سبحانه وتعالى كرمنا لانه يعرف ضعفنا. ولم يأكل على ثوان صلى الله عليه وسلم، على شيء مرتفع، وكان يأكل اذا اكل وشرب يجلس القرفصاء ويقول انما اكل كما يأكل العبد واشرب كما يشرب العبد، متخشعا صلى الله عليه وسلم لدوام النعمة. وفي فتح مكة عندما طلب طعام في بيت ام هاني اخت سيدنا علي بن ابي طالب بنت عمه، لان ما كانش ليه بيت يقعد فيه في مكة وقت فتح مكة، فراح فين؟ بيت ام هاني بنت عمه يجلس عندها. ففي صبيحة يوم الفتح، يوم الانتصار العظيم، القائد الكبير والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يريد ان يفطر، فيقول لام هاني هل عندك طعام؟ قالت كثرات من الخبز. قال وإدام؟ قالت بعض الخل. فقال لها مصيبا خاطرها نعم الإدام الخل، واكل كثرات يابسة من الخبز بالخل صلى الله عليه وسلم في صبيحة الانتصار في بيت القائد الرسول العظيم، ولو رفع يده لنزلت مائدة من السماء يأكل منها صلى الله عليه وسلم الى ان يلقى ربه، ولكن كان لا يرفع ذلك حتى يكون أسوة للفقير صلى الله عليه وسلم. ما يبعبش ولا حاجة، ما كانوا بيأكلوه طول عمره. ما احنا بناكل كل حاجة ما عدا الخل وضعافة ومليانين أمراض. فالتقلل، التقلل من الشهوات الحلال اللي هو يقول عليه العلماء بقى، علماء القلوب، يقول لك الزهد. الزهد انك انت تتقلل من المباح، مش تحدث نفسك بالحرام، لا ده الحرام ده لا يخطر في بالك اصلا، ده انت بقيت في منطقة المباح وبتاخد من المباح الضروري، وكل حين ومين كده علشان تسايس نفسك تاخد منها بعض الحاجيات. سيدنا سليمان الذي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، عارف كان بيأكل في إيه؟ في قعب، كالذي يأكل منه الحيوان ويأكل كثرات من الخبز اليابس، وكان يصوم يوم ويفطر يوم، ده حاله سيدنا سليمان النبي اللي كانت مسخرة ليه بإيه؟ الجن والإنس مسخرين ليه، والسحاب والطير في السماء كان ممكن يشاور لأي طائر يذبحه ياكل يمام وحمام كل وجبة ولا يجرح حاجة، لكن لعلمهم بحقيقة الدنيا نظروا إلى الدنيا بعين الحقيقة فوجدوها حية تسعى، فأخذوها في أيديهم واعتبروها كنهر طالوت، إلا من اغترف غرفة بيده، أما من يشرب ويتجرع يموت ولا يشبع، هكذا الدنيا. أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ فالتقلل من الشهوات، ولذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام لنتعلم التقلل من المباح. الصيام أنت فيه الصيام تمتنع عن المباح وهو الطعام والشراب شهوة البطن والفرج، يبقى الله سبحانه وتعالى في شريعته أمرك أن تتقلل من الحلال بالرمز في فريضة الصيام شهر في العام حتى تتخذه بعد ذلك في حياتك طول العام، ولم يفرضه عليك طول العام رأفة ورحمة بك، لأن طريق الزهد طريق الخواص، وطريق الانغماس في الحلال طريق العوام، والعوام أهل الله أيضا، فهذا طريق أصحاب اليمين والآخر طريق المقربين. فإذا أردت أن تكون من أصحاب اليمين كل واشبع من الحلال وعيش على هذا طول العمر فأنت من أصحاب اليمين. إذا أردت أن تصير من المقربين عليك أن تتقلل من الحلال حتى تصل إلى الله وأنت في الدنيا قبل الآخرة، وحتى تدخل جنة المعرفة قبل أن تدخل جنة المأوى في الآخرة. ولذا يقول أصحاب الحقائق نحن في لذة لو علمها الملوك لقاتلونا عليه، وهي لذة جنة المعرفة، وهذا كله بالتقلل من الشهوات المباحة، فما بالك بفعل الحرام. ولذا كان أول الطريق إلى الله التوبة من الحرام أولا، ثم التوبة من الغفلة ثانيا، ثم التوبة من الحضور ثالثا، ثم التوبة من اليقظة رابعا، حتى يصل إلى درجة الفناء حتى لا يرى إلا الله وهو الموجود بحق. والله الآن على ما عليه كان الله ولم يكن شيئا معه، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فالأكوان لم تغير على الله شيء ولم تزيد الله في شيء، وبعد الأكوان وقبل الأكوان لا ينقصه شيء سبحانه، فهو الآن على ما عليه كان. طريق إلى الله بالتوبة، ثم التقوى التي تجعل الإنسان مستمر على التوبة، ثم الاستقامة وهي على شرع الله بالظاهر والباطن مع الإخلاص لله والصدق مع الله والطمأنينة بالله، ثم المراقبة فتترقى بالمشاهدة، ثم المعرفة. من حضورك في الذكر كأنك تنظر لنفسك وأنت ذاكر، فأنت حاضر بنفسك فيرى نفسه وهو ذاكر فيعتبر أنه أشرك بالله لأنه رأى سواه للذكر، ده مقام عالي. لسه الصبر جميل، أنت لسه راجل في أولى ابتدائي، لا. ثم يقول أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلات؟ هو عايز يدخل الى حضرة الله، اي حال الحضور في الذكر، حال الحضور مع المذكور، حال الحضور مع الله. يطمع الانسان، كل انسان، انه اذا ذكر الله لا يكون في قلبه سواه. طب كيف يدخل الى هذه الحضرة المقدسة، حضرة الله في الذكر، حيث يحضر في قلبه سبحانه، وهذه الحضرة حضرة مطهرة مقدسة لا يدخلها وهو مجامع للدنيا، فهو جنب، جنب لمجامعته للدنيا، فأصبح باطنه جنب، فلا يستطيع أن يدخل إلى حضرة الله إلا بعد أن يتطهر من جنابة غفلاته عن المكون بالأكوان، وعن الفاعل بالأفعال، وعن الحقيقة بالأوهام. لأن القلب، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا صلاة الحجرة وأنتم سكارى بالدنيا. لا تقرب صلاة الحضرة، أي الحضور مع الله في حال الذكر، لأن الصلاة ذكر ودعاء. وأنتم سكارى بالدنيا برؤية السوى، أي سوى الله، ولا جنبا، أي بسبب انغماسكم في الدنيا، إلا عابري سبيل. فتبص تلاقي الإنسان أحيانا وهو في هذه الحال يطرا عليه بعض انوار الذكر ثم تنطفئ، لانه عاد السبيل بس، لكن لا يقيم في الحضر، لا يستطيع، لان لا يستطيع الجنب ان يمكث في الحضر في المسجد، الجنب لا يستطيع ان يمكث في حضره، كذلك القلب الجنب لا يمكث في حضره الرحمن، اي في الحضور مع ذكر الله. حتى تغتسلوا، تغتسلوا بماء الغيب الذي ينزل من بحار الجبروت الى انوار الملكوت، فيسيل في اودية القلوب، فتصير القلوب يسلكه فيها ينابيع، ينابيع الحكمة، لان القلوب صخور اراضي زي الارض اللي انت فيها. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، يبقى القلوب ايه؟ صخور. او اشد قسوة، وإن من الحجارة، أي من القلوب التي هي كالحجارة كالأرض التي تحتاج لماء الغيب فينبت فيها الكلى والمعرفة بالله، ينزل عليها الماء فيبطن فيها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه أنهار المعرفة بالله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ماء الهداية، وإن منها لما يهبط من خشية الله بكمال الحضور في الحضرة فيسجد القلب فلا يرفع رأسه أبدا، وهذا الهبوط من خشية الله. ولذا ينزل ماء الغيب على أرض القلب القاسية، فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء الحلية أو متاع زبد مثله. فأما الزبد، ينزل ماء الغيوب على القلب فيزيل ما به من زبد، ويزيل ما به من أدران الشهوات والأكوان وكل العلائق عن الله، فتصير كالزبد، فيزيلها الله سبحانه وتعالى بتوفيقه من قلوب من شاء من عباده، فتستنير القلوب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في أرض المعرفة حيث تمكنت المعرفة من القلوب. كل ده في ايه؟ في المعاني. والله سبحانه وتعالى جعل للمعاني حسا في الظاهر، وانت ترى ذلك في الظاهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس بالنسبة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه كالايه؟ كالقيعان، زي الارض، منها قيعان خصبة تقبل الماء وتنبت الكلى فتنتفع وينتفع بها الناس. ومنها ارض بور مهما خدت تشرب وما يبانش عليها. ناكره للجميل وناكره لجميل الله عز وجل ولجميل معرفه الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي الارض البور تكلمه مهما تكلمه تغطف المعارف في ارض البور اللي هي ارض قلبه. ولذا ام كيف يطمع ان يدخل حضره الله وهو لم يتطهر من جنابه غفلاته. طيب انت مش لاقي ماء الغيب يغسل قلبك، يبقى ليس امامك الا التيمم بالصعيد، فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم بدون ماء الغيب الذي يغسل ادران القلب وشهوات القلب وغفلات القلب يكون بالعبادات الظاهره والباطنه، لان الصعيد نوعان تراب وفخر، والتراب يترك اثر غبار ظاهر فهو يمثل العبادات الظاهره، لان العبادات الظاهره من صلاه وصيام وزكاه وحج وذكر باللسان، كل هذه العبادات الظاهره لها اثر كاثر التراب. فانت تتيمم بالايه؟ بالاعمال الظاهره حتى يمن الله عليك بماء الغيب الذي يغسل جنابه القلب فيصل الى حضره الله عز وجل. يبقى انت طول عمرك بتتيمم مش لاقي ميه مسكين، لانك مكبل بشهواتك وصور الاكوان منطبعه في مراه قلبك. فكل عباداتك تيمم. لحد دلوقتي ما استعملتش الماء، الماء اللازل من ايه؟ من حياض الجبروت الى انوار الملكوت او رياض الجبروت. من حياض الجبروت الى رياض الملكوت. ايه الجبروت وايه الملكوت وايه الكلام اللي انت قاعد تقوله ده يا عم الشيخ؟ الجبروت هو عالم ما قبل الملكوت، اي عالم الارادة. الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الاشياء يريدها اولا، فاذا ارادها امر بها، فاذا امر بها ظهرت. فعالم الارادة هو عالم الجبروت، وعالم الامر هو عالم الملكوت، وعالم الظهور هو عالم الملك. فهمت؟ اقول ثاني سهل. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إذا أراد جبروت يقول له كن ملكوت فيكون ملك. فهم؟ سهل. يبقى إن لم تجد ماء النازل من عالم الجبروت حيث يريدك الله ويصطفيك إليه وإلى حضرته، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فإذا اجتباك أي أرادك فصرت في عالم الجبروت فنزلت منه ماء الغيوب بقول كن فتكون من الخواص من المجتبين الأطهار. فإن لم تجد هذا الماء فما السبيل إلى العبادة؟ ليس أمامك إلا التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والتيمم يكون بالتراب حيث الأثر الظاهر فتكون العبادات الظاهرة، ويكون بالصخر حيث لا أثر أصلا ويكون بالعبادات الباطنة، من ترك الحسد والحرص والزهد في الدنيا وعدم حب الظهور والخمول واستواء المدح والذم من العامة وتحري الحلال وغير ذلك من أعمال الخلود. واضح؟ كل ده تيمم حتى يأتي الاجتباء. فإذا جاء الاجتباء صدر الأمر الإلهي، أي أرادك لتكون لحضرته، فإرادته إياك عالم جبروت، يصدر الأمر كن فينزل في عالم الملكوت ماء الغيب حتى يصل إلى القلب في عالم الملك، فيطهره من جنابة الغفلات فيسجد إلى الرحمن فلا يرفع رأسه أبدا. هو ده الفتح، هو ده الفتح اللي يقول لك ربنا فتح عليه، هي دي الفتح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا من الماء كل شيء حي، ماء الدنيا وماء الجبروت. فالقلب بغير ماء الدنيا ميت ظاهرا، وبغير ماء الملكوت ميت باطنا. واضح؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ القلب إذا حلت فيه المعرفة بالله حلت فيه دقائق الأسرار، أسرار الروح، وبعد أسرار الأقدار، وبعد أسرار الملك والجبروت والإرادة والمشيئة، فتنقدح فيه أسرار المعارف. ومن عمل بما يعلم علمه الله علم ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، فتنقدح في القلب علوم لم يأخذها من عالم ولكن من الله، العلوم الوهبية. فيتعجب كيف تتعجل العلوم الوهبية وفهم دقائق الأسرار وأنت لم تتب من هفواتك. الهفوات تمنع دقائق الأسرار، كما أن الشهوات تمنع الفرار إلى الله، كما أن الجنابة الدنيا وانغماس القلب بها يمنع الوصول إلى الحضرة. فكيف تطمع بعد ذلك أن تكون من المقربين وهناك هذه العوائق كلها؟ فوجب على المسلم أن يتب من هفواته، وهفواته هفواته اللي هي إيه؟ اللي هي بعض الأفعال التي تليق التي لا تليق به في زمانه ومكانه، حيث أقامه الله في عبادته فيفعل ما لا يليق به، أو حيث أقامه الله في حضرته فيفعل ما لا يليق بحضرته، أو حيث أقامه الله في حب نبيه فيفعل ما لا يليق بعظمة النبي، أو أقامه الله بين خلائق المسلمين فيفعل ما لا يليق بأحوال المسلمين وعظمتهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: ألا إن حرمتك عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد. شوف أنت المسلم اللي ماشي في الشارع اللي أنت بتفتكره تنكوح ده، أو تفتكره صايع، أو ممكن تشتمه، أو ممكن كمان تتف عليه، أو ممكن كمان تمد إيدك عليه وتضربه، تقدر تعمل كده في الكعبة؟ ده كانوا بهدلوك، ده مش بهدلوك، ده كانوا قطعوك، ده مش قطعوك، ده كانوا أكلوك ومسحوك وخلص. ما هي لو أكشي وأكل فيه ولا كان في واحد هنا وخلص، طب فين خلص؟ شوف أنت كام ألف جوه الحرم وشغالين كلهم عايزين يطوفوا ويحبوا الكعبة، شوف أنت واحد بقى يروح كده يروح إيه داسق على الكعبة في وسط هذا الجمع، ولا جايب مثلا حاجة نكسة كده وراح رماها على الكعبة، اتفرج عليه هيجرى له إيه؟ حرمة المسلم عند الله أشد، فكيف تصل إلى الله وأنت بتأذي المسلمين، بتأذي الكعبة؟ المسلم كعبة الله في الأرض، والكعبة بيت الله في الأرض. شفت قد إيه؟ قد إيه أذية المسلمين وحشة؟ ده انت لما تعكر دمه بكلمة ما تكونش في الحق، تعكر دمه بكلمة بس مش في الحق، تبقى فعلت كبيرة عشان غيرت دمه. يقول لك: يا اخي ده انت غيرت دمي على الصبح. يا خبر، ده انت عملت مصيبة، ده انت لازم زي ما غيرت دمه كده تروق دمه ان شاء الله، تدفع له كل اللي في ايدك عشان ترجعه تاني للفرح والسرور مرة أخرى. وعشان كده ادخال السرور في قلب المسلم من موجبات ايه؟ من الخصال الموجبة للجنة. مجرد بس انك انت تدخل السرور في قلبه مسيحة بدك تبقى عملت عمايل، ده انت تبقى عملت عمل كبير قوي، يمكن اكتر ما تقرأ جزء قرآن ثواب انك تدخل السرور في قلبه مسيحة. ايه الحلاوة دي؟ ايه حلاوة المسلمين دول؟ ايه مقام المسلمين العالي ده؟ انت ما تبتش من هفواتك ماشي تأذي المسلمين ليل نهار، بتأذي ولادك وتأذي زوجتك لان دول ربنا مكنك منهم، فنكد قاعد منكد عليهم عيشتك، فهتصل الى الله ازاي وانت منكد عليهم عيشتك ومنكد على اخواتك، وتروح تزور امك وابوك تنكد عليهم، راجل نكد كل حته يروح فيها النكد معاه، عايز النكد ده ازاي يوصل الى سرور الحضره؟ لازم ربنا ينكد عليه زي ما بينكد على اللي حواليه، يوم ربنا يخليه نكد نفسه ومحجوب بشهوات نفسه ومكبل بهفوات افعاله فيمنعه من الوصول الى الله، يحرمه. وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه في بعض المناسبات في ليلة النصف من شعبان مثلا، يقول لك يغفر الله لناس بعدد شعر غنم كلب، كان قبيلة كده مشهورة عندها غنم كتير او الا المشاحن، لان المشاحن عامل ايه؟ مغير دم المسلمين، منكد على المسلمين، نجرجر المسلمين في المحاكم، نجرجرهم في الاسلام الشرطة، نبهدلهم واكل الاموال، فربنا ما يغفرلوش لانه مشاحن او عاق والديه او قاطع رحم، كل دول ليه؟ لانهم منكدين على المسلمين والمسلمين غاليين عند الله، كل الحاجات دي تمنعك من الوصول الى الله. ثم نقف بعد ذلك على قوله الكون كله ظلمة وانما اناره ظهور الحق فيه، غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم.